تقول ان المرأة الان في هذا القرن هي التي تنفق على الرجل في كثير من الاحيان، فلذلك انا ارفض ايات الميراث الواردة في القرآن. المهم ان الثلاث صفحات، وطبعا المرأة شعرها ابيض كالثغامة، ابيض خالص، هي لا رفض تصبغ الشعر. ليه؟ لان لا يوجد رجل محترم المرأة تتزين لأجل، يطلع من الرجل ده أصلا عشان المرأة تتزين وتقعد تتودد له وبتاع والكلام ده؟ لا، الرجل لا يسوى شيئا أصلا. فلذلك يا تترك شعرها أبيض عمدا. ليه؟ لأنه عيب إن المرأة تبقى اليد السفلى وإن هي اللي تتزين وهي اللي تتودد. الكلام ده كلام غير صحيح، ولذلك هي عمليا يعني تعارض هذا الكلام. حوار عبارة عن ثلاث حلقات ملآن بالسخائم. طبعا المرأة كافرة، لا يشك أي إنسان اطلع على أي كلام لها ما كافرة. بعد كده ذهبوا إلى المفتي عشان ياخدوا رأيه في المرأة دي، بعد ما قال عرضوا هذا الكلام كله على المفتي. الحقيقة المفتي اتعامل في المسألة بدبلوماسية غير حميدة. الأول تكلم عن حرية الرأي وإن الإسلام بيشجع حرية الرأي وإن لا حجر على حرية الرأي، ولكن ما قالته هذه المرأة خروج على الشريعة. كلمة خروج على الشريعة كلمة لينة رقيقة. كان ينبغي أن يقول هذه امرأة كافرة دمها حلال، كان المفروض يبقى فيه كلام واضح، لان احنا مللنا في هذا الزمان من العبارات الدبلوماسية، مللنا حتى صار الانسان في المواضع التي يجب ان يتكلم فيها بالكلام الواضح الصريح لا يستطيع ان يتكلم كلاما واضحا صريحا. على موقع الانترنت، موقع الكنيسة المصرية، 10 رجل طالب الشيخ الازهر في 10 ورقات يقول له احنا عايزينك تقول هنا في مصر ما قلته في امريكا. لما طبعا انتوا عارفين كل ما يحصل زيارة رسمية لامريكا الاقباط هناك يعملوا بقى ايه؟ مهرجانات، واحنا مضطهدين ومش عارفين نعيش وكاتمين على نفسنا الى اخر الكلام المعروف، علشان كل مرة يطلعوا بمكاسب يقول لا احنا مش عارفين ناخد نفسنا نفتح لهم نافذة عشان ياخد نفس، المرة الجاية مش عارفين ناخد نفسها نفتح كمان نافذة عشان ياخد نفس، وهكذا. ودي قصة معروفة. فكان الشيخ الازهر لما راح هناك على حسب الرواية التي قرأتها انه سئل عن موقف المسلمين من النصارى، هل المسلمون يكفرون النصارى والايات التي وردت في القرآن بتكفير النصارى ما موقفكم منها؟ كان الجواب الذي نقله هذا الانسان والعهد عليه، لانه بيطالب بكلام صريح نائل حرفيا، كلام الشيخ الازهر حرفيا، قال له ان هذه الايات قيلت في النصارى عثمان. فقول له انا عايزك تقول نفس الكلمتين دول في مصر. ليه؟ لان في اضطهاد، في اضطهاد، وكثير من المسلمين ان لم يكن كل المسلمين في مصر يعتقدون ان النصارى كفر، فلذلك يعاملونهم على اساس انهم كفر. وانتوا ليه النهار بتقول اخواننا الاقباط؟ فاحنا عايزين نشوف الاخوه دي اخرتها ايه. لازم احنا نطالبك ان تقول في مصر ما قلته في امريكا. وطبعا هذا الكلام لو صح لكانت طامه كبرى، لكانت طامه كبرى. عمليا لا يوجد في المناهج على الاطلاق ايه تكفر النصارى عمليا، يعني لا يمكن مثلا في اي منهج من المناهج تجد قوله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. ليه الايات دي ما تدخلش في المنهج؟ يقول لك اصلا بتربي عداوات. هو ده كلام الله اللي بيربي العداوات؟ زي برضو ما ايام ما كانوا عايزين يعملوا تطبيع واسحاق رابين داهنهم فشالوا كل الايات اللي بتسب اليهود من المناهج وغيروه. الآن هيرجعوه، يرجعوا الآن الآيات. ليه؟ لأنهم سمحوا بشتم اليهود على كل المستويات، اشتم في اليهود على راحة الآن. فأنا لا يعني أستبعد إن الآيات اللي كانت الآيات اللي بتسب اليهود اللي حذفوها قبل ذلك يضعونها في المناهج وهكذا يلعبون بكلام الله. فلا ينصرون، أن ينصرون. أنا كنت أتمنى من المفتي، وأنا لي عتب عليه في هذه المسألة، كما أنني سأحييه الآن برضو على موقف وقفه، كان ينبغي ألا يكون دبلوماسية. تعبنا من هذه الدبلوماسية، مللناها وكرهناها، نريد أن نسمي الأشياء بمسمياتها. امرأة تقول كل هذا الكلام وأكثر من هذا الكلام لا تكون إلا كافرة، ينبغي أن يقال هذه كافرة دمها حلال، خلاص. احنا عارفين ان لا يوجد جهة تنفيذية اصلا لتنفيذ احكام الله عز وجل عندنا، لكن كل هذه وجه الله ان هذه كافرة، ولا تخشى ان يقال جماعة التكفير والهجر. كل ما واحد كفر في موضع التكفير يخاف ان يقولوا عليه انه ايه، انه تكفير. تلك شتات ظاهر عنك عروها. الموقف الثاني موقف طالبان من تدمير تماثيل بوذا. والحقيقة أن الحكم الشرعي يؤيد تمام التأييد ما فعله هؤلاء المسلمون. لما استضفت إذاعة لندن المفتي عندنا وسألته إيه رأيك فيما يفعله طالبان، هل هذا مخالف للشرع؟ قال لا، بل هو موافق للشرع. وهذه يعني لفتة نحيي المفتي عليها. في الوقت الذي ذهب إليه إلى هؤلاء المسلمين من يقال عنه الداعية الإسلام الكبير، ذهب ليقول بمنتهى الجهالة إن لا يجوز تدمير هذه الأوثان لأنها تراث الإنساني. وهكذا أيها الإخوة، مصطلح الإنسانية مصطلح جديد، القصد منه إنهاء مسألة الولاء والبراء للعقيدة. أخوك في الإنسانية يبقى لا يجوز أن يكون بينك وبين الخواص. هذا المصطلح جاي مع النظام العالمي الجديد، مصطلح الإنسانية الذي يقضي بإذابة الفروق ما بين المسلم والكافر. الموقف الثالث أنني وقفت على مجلد من كتاب نشره رجل إباضي، والإباضية طائفة من الخوارج يسكنون في عمان. وهذا الكتاب هو الجزء الثالث من كتاب اسمه أو سماه مؤلفه الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان. موضوع الكتاب يتلخص في محاولة لهدم مكانة الصحيحين عند المسلمين، صحيحان لهما البخاري ومسلم. ماذا فعل؟ أتى على كل حديث في الصحيحين وتكلم عن هذا الحديث واحد من أهل العلم، سواء كان محقا أم كان غالطا، وسجل انتقاد هذا الرجل من أهل السنة على هذا الحديث. جمع أكثر من 247 حديث في الصحيحين، كل حديث تكلم عنه واحد من أهل العلم. يعني مثلا حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، الحديث الذي أخرجه البخاري. تكلم عن هذا الحديث ابن حزم وضعفه وقال إنه معلق، وقد أخطأ ابن حزم عدة أخطاء في نقله هذا، ورد عليه أهل العلم، منهم من رد عليه ردا عنيفا ومنهم من رد عليه ردا رفيقا. ويأتي على أي أحاديث في الصحيحين تكلم عنها واحد من أهلنا ويقول هذا الحديث في الصحيح وتكلم عنه الدارقطني، هذا الحديث في الصحيح وتكلم عنه النووي، هذا الحديث في الصحيح وتكلم عنه ابن حزم. فأين قول أهل السنة إن أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما البخاري ومسلم؟

بخبرك قال شو بيقول ايه؟ قل قلت اذهب اليك وثنيت رجلي فطفرت اعدو فعدو قال فربطت عليه شرفا او شرفين اثبت نفسي ثم عدوت في اثره يعني سابه يجري يعني هو خلاص سبقه بمرحله مرحلتين وقعد يشم نفسه الثاني عدى يجري جنبه سابه يجري برضه مش طلع ايه المراد لا قال ثم انطلقت على اثره بعد ما هو ايه ماشى مسافه برضه امتنى رجله معرفش بيثنيها ازاي سلمه كان رجله برضه ايه نصتين ثلاثه برضه ايه ربط عليه شرفا او شرفين قال حتى دخلنا المدينة فأصكه بين كتفيه وأقول له قد سبقت والله فقال أنا أظن ها؟ قال فما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر هذه حياة الصحابة بعد غزوة ذي قرد وعلى هذا المجهود هي ثلاث ليالي فقط التي مكثوها في المدينة ثم خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل عمي عامر يرتجز بالقول ويقول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إلا قينا وأنزلا سكينة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال أنا عامر قال غفر لك ربه قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإنسان يقصه بذلك إلا التشهد قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر لأن أول ما دعا له يبقى على فراسه سيموت سيقتل في سبيل الله فقال لولا ما متعتنا بعامر كنا نتمنى انه يظل بيننا يحدو مثل هذا الحداء اللي هو كله سخونة وكله روح حتى الأبيات تحس انها بتحرك القلب قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب هو اسمه كده مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شات السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب كانوا يقولوا مثل هذا الكلام بين يدي المبارزة كنوع من تحمية الوطيس قال فبرز له عمي عامر وقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر قال فاختلف ضربتين يعني كل واحد ضرب الثاني ضرب فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر ليكفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكان فيها نفسه يعني عامر ضرب الترس اللي هي البيضة بتاعت البيضة الحديد بتاعت مرحب وأراد أن يسفل يعني حاول يعمل حركة كده ينزل من تحت عشان يفادي ضربة مرحب فرجع عامر على سيفه فسيف عامر هو الذي قتل عامرا قطع أكحله فكانت فيها نفسه قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال ذلك قال قلت ناس من أصحابك قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبثق في عينيه خبرا هذا الموقف الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه

يعني لما يتكلم عن ابي بكر وعمر ويقال في ابي بكر الصديق انه عمل الحروب دي كلها لان واحد خالفه في وجهة نظر، يوم يقتل من المسلمين اكثر من 150,000 في حروب الردة مع كل المرتدين لحد ما استفاد الامر، يبقى ابو بكر الصديق يقتل 150,000 عشان وجهة نظر. دي تساوي ايه عند الناس؟ تساوي ابو الدكتاتورية، تساوي ان هذا رجل ليس عنده دين ولا خلق ولا حس، مجرد انه يختلف مع واحد في اختلاف يعمل الحروب الطاحنة دي. فهي دي نظرة الناس اللي هم المقدمين اللي ماسكين الاعلام واللي بيتكلموا فيه سواء كان مقروءا ولا مسموعا ولا مكتوب ولا مرئيا، هم دول الصفوة المختارة، وهذه هي نظرتهم الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سلمة بن الاكوع رجل واحد يطارد امة من المشركين. احنا الان المسألة عكست، و20 مليون بيطاردوا مليار مسلم، وبلغ بنا العجز الكامل اننا لا نستطيع ان نرد حتى بالكلام. احنا متهمين طول عمرنا ان احنا بتوع كلام، كلام جاي وخذلك. يعني قبل حرب 67 بثلاث اربع ايام عبد الناصر قال في خطاب، اذا ما كانش عاجبهم يشربوا البحر الاحمر يشربوا البحر الابيض. مر ثلاث اربع ايام اخذ الضربة المتينة المحترمة، حتى قال المؤرخون العسكريون ان لم يكن بالقاهرة يوم 8 يونيو الا 7 دبابات فقط. هو ده اللي كان باقي، 7 دبابات فقط، و85% من الطائرات اتدمرت، وحتى الممرات دمروها، يعني لو فيه 5-6 طائرات ما تعرفش تطلع. وكان الناس يسقفوا كويسين ليه، يقول لك كلامان دي بتاع كلام. الآن وصلنا إلى الذروة، لا فعل ولا كلام. يعني مثلا لما يجي شارون يقول لك أنا أضرب السد العالي، أولا شارون لا يستطيع ضرب السد العالي، مش لأنه عادل، لأنه ما يقدرش، المسألة فيها توازنات، يقدرش يضرب مصر بس، ولا أي مخلوق في الدنيا يقدر يضرب مصر، لأن لسه دورها ما جاش. بس لسه دورها ما جاش مصر. ولا أقول هذا تعصبا لبلد، هي مكة أحب إلينا من بلدنا، ولا أقول الكلام الآتي ده لأن أنا مصر ولا متعصب لمصر. مصر هي قلب الشرق الأوسط الناضج، والبلد دي لو تحركت لتحرك الكل وراءها، بلد قيادية، هي مواصفاتها كده، ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الصفة دي إنها بلد إذا تحركت حركت. فهم لما يأتوا على الأجنحة يقصوها وبعدين يضربوا القلب. فالنهارده لو جاء طلب مصر ولا بص المصري بس، الكل الأجنحة دي ستأوي إلى مصر، فهو لا سيبها، لسه الدور ما جاش عليه. فهو باختصار شديد ما يقدرش. ليه؟ لأن فيه توازنات. يكون رد الفعل إيه؟ قول يا أخي ده أنا أضرب تل أبيب وأخليها رأسا على عقل، أهو كله كلام. لا أنت حددت تل أبيب ولا هو هيضرب السد العالي. بس ترضى الجماهير. لا يقال اعقل. بس اعقل عيب. ونعتبر الضعف حكمة. وصلنا الى الزمان الذي صار الضعف فيه حكمة، وصار الجبن روية يتمدح به. طالما المسألة كلام قول. الراؤول شارون راح قال لك هنقطع المعونات، وقال امريكا قطع المعونات، واتقطعت المعونات زي ما جه في الجرائد. يكون رد الفعل الرسمي اذا صح ذلك انا ساعتبر ذلك موقفا عدائيا. طبعا حق لامثال هؤلاء الخراف من اليهود انه يضرب بايده. الجبان يا اخواننا لا يمكن يستخدم ايده الا اذا رمشت عين المقابل. ازاي؟ يعني 2 واقفين قدام بعض، واحد جبان جدا ومش عارف الثاني ده قوته ايه، واخدالك، يعمل كده، يقول ثاني عامل كده، اول ما يعمل كده يبقى خلاص عرفناه، ها عرفنا قوته وعرفنا قلبه وعرفنا كل حاجه. المره الجايه مش هيعمل كده، هيعمل كده. وخلاص هو ده اللي حصل مع اليهود بالضبط. يهود قوم جبناء لا يمكن اليهود يستخدم ايده ابدا، مستحيل يستخدم ايده الا اذا ضمن تماما انه لا رد فعل على الاطلاق للمقاتل. وهذا هو حكم الله عز وجل، ما حكمنا عليهم بذلك. قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال الله عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذا حكم الله عز وجل عليهم. الذي جعل سلمة بن الأكوع يطارد أمة من المشركين ظاهر هذا في قسمه الذي أقسمه، والذي كرم وجه محمد هو عنده انتماء حقيقي وقوي للنبي عليه الصلاة والسلام ولدينه. دي أول درجة من درجات القوة، أن يكون عندك انتماء حقيقي. وإن الرسول عليه الصلاة والسلام أغلى عندك، هو الميزان الأكبر كما قال سفيان بن عيينة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر وعليه يوزن كل أحد. كل إنسان كائن من كان بنيجي نحطه في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذا الذي يوضع في مقابله؟ لا أحد على الإطلاق. وهذا كان سر قوة سلمة بن الأكوع، ولاءه وانتماءه للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يظهر في قسمه. الشيء الثاني أنهم رموا بالدنيا خلف ظهورهم، وده واضح من قول سلمة بن الأكوع وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله. تبيعا أي خادما لطلحة بن عبيد الله، أسقي فرسه وأحسه، أحسه يعني إيه؟ بيحميه يعني بالمحسة كده، يجيب زي حاجة إيه؟ زي فرشة البلاط ويقعد إيه؟ يحكله جلده يحميه يعني. وأحسه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. ده أيضا أحد أسباب قوتهم، إن الدنيا ليست في قلبه إنما في يده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن المرء لن يأتيه من الدنيا إلا ما قسم له، فليكن كريما كريم الشمائل، فليكن شجاعا، وليعلم أنه لن يفوته شيء من رزقه على الإطلاق. فقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصية الله. رجل بيعمل عمل محرم، لماذا تعمل العمل المحرم؟ يقول لك عندي أولاد، أو أنا لا أستطيع أن أعيش إلا في مستوى معين، طول عمره عايش في هذا المستوى فلا يريد أن ينزل عن هذا المستوى. إحنا بنقول أن الصحابة كان مستواه، كان كثير منهم مستواهم أعلى من مستواك، وكان لهم قبائل، وكان لهم كلمة، وكان لهم شرف، وكان لهم علم، لكنهم لما نظروا إلى جلال الله علموا أن كل تضحية في سبيله فهي قليلة إلى جنب قدره تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وما قدر الله حق قدره. أنت لو تعلم قدر الله عز وجل لا تستعظم شيئا في سبيله. أيها الإخوة، إن الله عز وجل جعل الخروج من الدار عديل القتل، واحد ما يطلع من داره ويتركها تساوي أنه قتل. قال تعالى لا لا لا لا لا ايه لا لا لا لا لا لا لا لا صبرا صبرا خلاص ايه احسن. ولو انا كتبنا عليهم ان اخرجوا من دياركم او اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أربع بشريات. لو أنه قيل لك اقتل نفسك أو اخرج من دارك فقلت سمعا وطاعة فلك هذه البشريات الأربعة. فلو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فجعل الخروج من الدار عديل القتل في سبيل الله. ومع ذلك لم يتردد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا. وأنا أقول يا أخوانا لن تترك شيئا لله عز وجل فترى فقده في حياتك أبدا مطلقا. أعرف رجلا من أغنياء الجيزة، رجل عنده أموال طائلة، بدأ حياته مهندس في شركة الدخان صيانة المكن والكلام ده. فسأل بعض المشايخ في مؤتمر من المؤتمرات العامة عن عمله فقال إنه حرام. طيب قال له طيب أنا عندي مدخرات هل ممكن أترك يعني العمل؟ وكان عنده مدخرات 250 جنيه. الكلام ده كان في بداية السبعينيات، 250 جنيه. هل ممكن أعمل بهم مشروع؟ قال له حرام. ليه؟ لأنه اكتسبه من هذه المهنة. فكان الرجل صادقا، خرج من هذا المؤتمر وقد عزم ألا يذهب إلى العمل. ولما ذهب إلى البيت أخذ المال وأخرجه، صدق به، ثم اقترض 70 جنيها أو نحوها، وقص العربية كر خشب وذهب للوكالة وجاب 3-4 قص طماطم على أصفين كوسة على شوال بطاطس، ها؟ وما ضروش بقى أن يقال المهندس شغال عربجي ولا شغال بقى بياع. ليه؟ كان صادقا أن الله عز وجل يكره لك ذلك، هو سيدك ومولاك وانت عبده ولا يجوز لك ان تنشز عليه. هو ده المعنى الذي تلبس به. لذلك كان صادقا فلم يتردد. الان هو معدود من الاغنياء الكبار، ولما يقعد ويحكي لك حكايته ترى في حكايته عجبا. فصدق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كتير من الناس عايزين يعكسوا الآية، عايز المخرج الأول وبعدين يتقي الله. يعني يقول لك لا أنا ما أقدرش أسيب الشغلانة لأن أنا كوم لحم في رقبتي والولاد والحكاية والرواية، ويقعد الكلام ده. أنا الآن أنا مجد في أن أنا أسيب العمل وأدور على عمل آخر، ولذلك لن يترك العمل. العمل هو فيه المتلذذ فيه لن يدعه أبدا. ليه؟ لأن الله عز وجل رتب إيجاد المخرج على وجود التقوى، مترتبين وراء بعض ما يتعكسوش. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلمة يرزقه من حيث لا يحتسب فيها معنى جميل، إن الشيء النعمة التي تأتيك على غير تقدير منك يفرح لها قلبك. يعني لما يكون مثلا ساعات كده الواحد مثلا اللي بينسى يحط مثلا في جيبه مبلغ ونساه مش عارف المبلغ راح فين، خلع الجلابية، احنا بقى خلاص الصيف دخل وهو بيلبس شتوي، قام حاطط الجلابية في الدولاب عشان يلبسها السنة الجاية. يجي السنة الجاية يفتح الجلابية يحط كده يقوم يلاقي المبلغ في جيبه يفرح بيه برغم ان هي فلوس، واخد بالك، برغم ان هي فلوس لكن يفرح بيها. ليه؟ لانك انت حكم المفقود فوجدها. لما تكون تاخد مثلا مرتب 1000 2000 3000 وروح فقال لك علاوه 500 جنيه تفرح بيه. فكلمه ويرزقه من حيث لا يحتسب هو ده الفرح القلب، لا يحتسب ان ياتيه مثل هذا الرزق. فهذا وعد من الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. إذا اتقيت الله تبارك وتعالى جعل لك مخرجا. كان الصحابة رضي الله عنهم هكذا جميعا. أنا ما أعلم صحابيا بكى على مال ولا التفت إلى مال على الإطلاق، بل كانوا في غاية البذل لله تبارك وتعالى. الحاجة الثالثة قول الأخرم الأسد لسلمة بن الأكوع لما قال له إيه؟ احذرهم يا أخرم لا يقتطعوك. فقال يا سلمة إن كنت تعلم، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخلى سبيله. محبة الصحابة لبعض في الله. بعض الناس بكل أسف يدخل على واحد محتضر وأمارات الموت ظاهرة عليه، مش عارف يقول له قل لا إله إلا الله. ليه؟ يقول أصح يقوله بيشول عليه ويوم يضعف إن هو يلقنه الشهادة وما يعرفش يقول قل لا إله إلا الله. ليه؟ هذا من الضعف ومن قلة الانتماء أيها الإخوة، من قلة الانتماء. وانت لما تلقن أخاك الشهادة طلع زي العفريت بعدين، خلاص يا اخي مش مشكلة، لقنت الشهادة وربنا اداله عمر كمان ما ماتش، يعني ما خسرناش حاجة، لقنا الشهادة ومات، يبقى مات على الشهادة. هذا من تمام محبتك لأخيك أن يموت على الإسلام، أن يموت على الكلمة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.